نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والحذر كل الحذر في معصيته سبحانه، فانه سبحانه وتعالى قضى رضاه في طاعته كما قضى غضبه في معاصيه. قال عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. عباد الله، نلتقي في هذه الايام على مائده الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، حيث اننا نعيش في اجواء فصل الصيف، وهذا الفصل له معان متعدده في الناس، ويمتاز عن بقيه الفصول الاخرى بارتفاع درجه حراره الجو، مما يؤدي الى نضج الثمار والزروع والفواكه، فينهض الفلاحون لجمع الثمار وجمع المحاصيل الزراعيه، فيستخدم الفلاح منها ما شاء ويبيع منها ما يشاء، كل على قدر طاقته وانتاجه. والقاسم المشترك عند الناس جميعا ان موسم الصيف هو موسم الخير والبركه والفرح، هو موسم الخير والبركه والفرق لما قدمه الفلاح من تضحية وصبر وتفاني في سبيل حفظ الأرض وزرعها وتكميلها. ومن جهة أخرى أيها المسلمون، فإن فصل الصيف هو وقت العطل والراحة والاستجمام والاصطياد، حيث يفكر كثير من الناس في الهروب من الحرارة إلى أماكن باردة تناسب جسم الإنسان وفكره. هذا هو فصل الصيف في مفهوم كثير من الناس، كما هو منظور الاسلام الى فصل الصيف. ان فصل الصيف في الاسلام تذكره وموعظه، ان فصل الصيف في الاسلام تذكره وموعظه. نعم، انه يذكر المؤمن من جهه بحراره جهنم وسعيرها، تلك النار، تلك النار التي جاءت في كثير من الاحاديث وصفها. ومن أحاديث السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوقد على جهنم ألف عام حتى أحمر، وألف عام حتى أبيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وجاء في القرآن الكريم في سورة التوبة قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ايها المؤمنون، المؤمن يتذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره أن النار تتنفس مرتين في السنة، مرة في الشتاء ومرة في الصيف. مرة في الشتاء حيث يكون الزلهرير والبرد القارب، ومرة في الصيف حيث تكون الحرارة مرتفعة. ومن ثم فقد روى الشيخان وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن جهة أخرى، فإن فصل الصيف يذكر المؤمن بنعم الله تعالى، يذكر المؤمن بنعم الله تعالى عليه، فهو إذا حفظ الزرع والثمار أعطى منه حق الفقراء والمساكين امتثالا لأمر الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولقد أنزل الله تعالى على قريش قبلنا برحلتهم إلى اليمن صيفا وإلى الشام شتاء، فقال عز قائل: لإيلاف قريش إلى كل إحنة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإن كانت هذه الصورة خاصة بقريش فهي عامة لجميع الناس أن يشكروا النعمة في الصيف والشتاء. وبلغنا هذا من هدان الله تعالى التي حماها الله الجو المناسب والماء الكثير والخصوبة في الأرض والإنتاج المهم في جميع المحاصيل الزراعية والنباتية. أفلا يدعون هذا إلى الشكر والاعتراف؟ أفلا يدعون هذا إلى الشكر والاعتراف الجميل حتى يزيدنا الله من فضله؟ وقد وعد الله الشاكرين بالزيادة وتوعد الجاحدين النعم والذين يكفرونها في المعاصي بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المؤمنون، لقد أعطانا الله تعالى المثل لأمة كانت قبلنا في اليمن. كانت قبلنا قد سكنت اليمن وأغلق الله عليها من الخيرات والنعم الشيء الكثير بسبب مياه العذبة التي كانوا يشكرون عليها من كل مدري، لكنهم بدل أن يشكروا بعمل الله ويستقبلوها في طاعة الله تعالى وعبادته صرفوها في المعاصي والأمور والفجور. فأبدل الله حالته من الجذب إلى العسر ومن النعيم إلى الشقاء ومن الرخاء إلى الغلاء، فكانوا عبرة للمعتبرين وعبرة للمستعظين. قال الله تعالى من سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. روى البخاري ومسلم ومالك والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال صلى الله عليه وسلم: إنها كفلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، بعد أن عرفنا معاني حسن الصيف عيد الناس ومفهوم الشرع الإسلامي، نجد أمامنا الآن سؤالا يطرح نفسه وهو كالتالي: كيف يستقبل الناس فصل الصيف؟ كيف يستقبل الناس فصل الصيف في مجتمعنا اليوم؟ والجواب نأخذه من واقعنا الذي نعيشه اليوم، حيث إن فصل الصيف تظهر فيه ثلاثة أمور في مجتمعنا، وهي أمور يراها ويشهدها كل واحد منا، ولا يكاد أحد من الناس يكذب بها أو يعاند في تكذيبها، وهي أولاً إقامة المواسم حول الأضرحة والقبور، ثانياً إقامة الحفلات والأعراس للزواج أو النكاح أو غيره، ثالثاً الاصطياد في الشواطئ والجبال. فلنفعل ما يفعله الناس في هذه الأشياء الثلاثة. فالأمر الأول هو إقامة المواسم حول الأضرحة والقبور. فترى الناس يشدون الرحال إلى كل مكان فيه قبر أو ضريح أو مشهد بدعوى المحبة والتوسل والتبرك، فيحملون الزروع والأبقار والأغنام التي هي من نعم الله تعالى لا من أحد غيره، وما بكم من نعمة فمن الله. فيبذلون في الأموال ويصرفون النعم فيما يغفر الله تعالى ويتناجى مع الشكر المأمور به سرعة، إضافة إلى قرب الخمور وسماع الغناء الفاحش وتعاطي الفجور والفساد واختلاط النساء بالنساء والإساءة إلى القبور والموتى وإهانتهم بالذبائح عليها وتلويثها للدماء واتخاذها شريكا مع الله تعالى بالدعاء والاستغاثة والنداء والصلاة، حتى أصبح بعض الناس يسمي بعض القبور بحج المسكين. فأخبر أخبروني أيها المؤمنون ماذا تقولون في هذا وأنتم عقلاء؟ فكل هذه الأشياء تتناسى مع العقل السليم، فكيف لا تتناسى مع الشرع الحكيم؟ فكل هذه الأشياء والأعمال ظهور من الشرك الذي جاء الإسلام للقضاء عليه. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من أسمعهم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو حكم الإسلام في هذا الأمر الأول. فما حكم الإسلام في الأمر الثاني؟ نتركه إلى الحلقة الثانية. فتعني له وإياه من القرآن العظيم وبحديث سيد المرسلين وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ألا بعد أيها المؤمنون، الأمر الثاني هو إقامة الحفلات والأعراس. نعم، إن الإسلام لا يعارض في إقامة حفلات الفواشي أو العقيقة، ولكن ليس كما يفعله كثير من الناس اليوم في إسراف في الطعام والشراب والاجتماع على المغنين والمغنيات من الشباب المازن الفريق، وما يصاحب ذلك من إحضار قبل الملعونة، والملعون كل من شربها، كل من شربها أو ساعد على وجودها وغيرها وتداولها. زد على ذلك إحداث الفوضى والضجيج وأذى الجيران وإذاية المرضى والنائمين ماء الليل كله بل حتى الصباح، وذلك لإطلاق العنان لأطراف أبواب السيارات واستعمال مكبرات الصوت حتى تنقل الكلام الفاسق والكلام الساقط، وقد يقع ذلك في ليال متواهية ومتعددة. وقد قال الله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت حمير. وفي تحرير القرآن الكريم بصوت حمير إشارة إلى التنفير من الأصوات المرتفعة، فكيف بالأصوات المنحزة؟ حتى أصبح كثير من الناس يتشائمون من إقامة مثل هذه الحفلات. إذا فكل هذه الأمور لا علاقة بينها وبين الإسلام بتة، وهي أمور مرفوضة من أساسها، لأنها إسراف وتبذير من جهة، وإبعاد وفوضى من جهة ثانية، ومعصية وغناء وخمر واختلاط من جهة ثالثة. وأما الأمر الأخير والثالث فهو ما يقع على الشواطئ البحرية. فالله تعالى سخر لنا البحر لعباده، سخر البحر لعباده للانتفاع به. قال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فكلنا يا عباد الله نريد التمتع بجمال البحر وبرماله ومياهه، ولكن ما أحسنه لو كانت الشواطئ نظيفة من الاختلاط السريع والعلي السابق والتبرج المنقوص، حيث ترى في ذلك الكبير والصغير والرجال والنساء والأطفال والشيوخ، حتى زال الحياء وارتفعت المروءة بين الأسرة الواحدة من الأسرة المسلمة. فترى الرجل يصبح عريان أمام بناته، وترى الأمة تصبح عالية هي الأخرى أمام أبنائها وأمام كلها. أهكذا تكون الفطرة المسلمة؟ التي يفترض أن تكون محل تقدير واحترام ووقار؟ فاتقوا الله عباد الله، ولا تبدلوا نعمة الله عليكم كفرا وجحودا، ولا تكونوا سببا في إكمال الضرار والدمار الذي توعد الله به كل من عصى الله تعالى عليه. قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل للعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا ممن يشكرون نعمتك ولا يذكرونها. اللهم وفقنا لشكر النعم فإنك أنت واهبها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحتى معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واغفر الكفر والكافرين وذنب أعداء الدين يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا واستمر إلى المسلمين. اللهم وفق المسلمين إلى دينك ربنا جميلا. اللهم وفق المسلمين إلى دينك ربنا جميلا. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في ذنبنا هذا الامر الا بطرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلى الا عافيته ولا ميت من المسلمين الا رحمته برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نصفها وجلها سرها وعلانيتها ما علينا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومظلومين اجمعين. اللهم اشف مرضانا ومظلومين اجمعين. اللهم اشف كل مرض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كل خير سالك ان نعرفك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر تعالى ان نعرفك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.